قررت حكومة جمهورية الصين الشعبية تقديم إعانة مالية لبلادنا مجانا فيما يتعلق بإصابة منطقة الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية من بلادنا بلا درار من الفيضان. سبق ذلك أن قدمت جمعية الصليب الأحمر الصينية وسفارة الصين لدى بلادنا الإعانة.